بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، كما ضبطناها على فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Donc ceci est le poème Sulam al-Wusul de Sheikh Hafiz ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala, tel que nous l'avons noté auprès du Sheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala.